بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة بن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ الحسين مسلم بن حجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ العنبري نعم أبوه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا النضر بن أنس النضر بن أنس قال عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خاتم الذهب عن خاتم الذهب يعني للرجال لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم ذهب إنما النساء حلال لهم لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الذهب الحرير في يمينه الذهب في يمينه والحرير في شماله قال هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها فمن حرم الذهب أو الحرير على النساء فهو جاهل لا يعرف الشريعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد وفي حديث ابن المثنى قال سمعت النضر بن انس قال حدثني محمد بن سالم التميمي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني محمد بن جعفر قال اخبرني ابراهيم بن عقبه عن كريب بن مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطره وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد قال وفي حديث ابن المثنى سمعت النضر بن أنس قال حدثني محمد بن سهل يقول ابن المثنى سمعت أنس بن النضر بن أنس يقول حدثني محمد بن سهل التميمي حدثني محمد بن سهل التميمي بن سهل التميمي قال حدثنا بشير بن نهيك بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خاتم الذهب نهى عن خاتم الذهب للرجال. قال وحدثنا ابن أبي مريم ثم قال وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن عقبة إبراهيم بن عقبة قال عن كريب مولى بن عباس عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى خاتما في يد رجل فأخذه وطرحه أخذه من يده وطرحه في الأرض ثم بعد ذلك قيل للرجل خذ خاتمك قال لا والله ما أخذ خاتما طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رم قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فكان يجعل بصره من بعض نكفيه إذا لبسه فسرع الناس منه وجلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل بصره من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فمن نبذ الناس خواتيمهم ولفظ الحديث ليحيى. الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن رم محمد بن رم قالوا حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد محول السند محول السند فقال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر قال اصطنع خاتما من ذهب فجعل كان يجعل فصه من بعض ان النبي عليه الصلاة والسلام صنع خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه يعني الله محمد رسول الله جعل كفه وفصه مما يلي كفه صنع عليه ثم بعد ذلك طرحه بعد قليل طرح عليه الصلاة والسلام وقال والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم رمى الناس خواتيمهم. الناس اتخذوا خواتم من ذهب ومشعر الرسول فلما رماه رموا خواتيمهم عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عواد بن خالد كل من عبيد الله النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في خاتم الذهب وزاد في حديث عقبه بن خالد وجعله في يده اليمنى. كل من مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن بشير. محمد بن بشير. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. حدثنا زهير بن حرب. حدثنا زهير بن حرب. قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا. فقال حدثنا سالم بن عثمان. حدثنا سالم بن عثمان. بن عثمان. قال حدثنا عقبة بن خالد. عقبة بن خالد. كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري. كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري. النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. يعني الذهب قص الذهب خاتم الذهب لما صنعه الرسول عليه الصلاة والسلام جعله في يده اليمنى في القبام. قال رحمه الله حدثني احمد بن عبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس عن ابن عيال عن موسى بن عقبه قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا حاتم قال حدثنا هارون الليلي قال حدثنا ابن وهب كل من اسامه جماعه والنافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب وحديث الليث. قول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبده. أحمد بن عبده. قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث بن عبد الصمد. قال حدثنا أيوب. أيوب قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن إسحاق. حدثنا محمد بن إسحاق. قال حدثنا أنس بن عياض. أنس بن عياض. قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة. قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عباد. حدثنا محمد بن عباد. قال حدثنا حاتم. حاتم قال ثم حول السنة. ثم حول السنة فقال حدثنا هارون بن سعيد. حدثنا هارون بن سعيد. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب. قال حدثنا أسامة. أسامة قال جماعتهم النافع عن ابن عمر. جماعتهم النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في خاتم الذهب نحو حديث الليث. خاتم الذهب يعني نحو حديث الليث. الليث. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فكان في يدي ثم كان في يد ابي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر عريس نقشه محمد رسول الله. قال ابن نمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني محمد بن نمير. حدثني محمد بن نمير عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع بن عمر. قال حدثنا نافع قال عن ابن عمر. عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق. اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق. من ورق يعني من فضة. ثم فكان في يدي وكان في يدي عليه الصلاة والسلام مكتوب فيه محمد رسول الله. رسول الله. ثم كان في يدي أبي بكر. ثم كان في يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم كان في يدي عثمان رضي الله عنه. عمر. في يد عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم كان في يد عثمان. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بئر أريس أحيانا يرخي رجليه في القف القف التراب اللي محيط بالبيض يرخي رجليه في البيض هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يجي أبو بكر فيستاذن ويدخل، ثم يجي عمر فيستاذن ويدخل، ثم يجي عثمان فيستاذن ويدخل، والرسول عليه الصلاة والسلام مد رجليه أسفل نجم جهد وكاشف ثوبه زاره إلى الركبة. لما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه ستر رجليه عليه الصلاة والسلام، فسئل عن ذلك بعد ذلك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا الخاتم وقع من عثمان رضي الله عنه لما كان خليفة، كل خليفة يكون يلبس هذا الخاتم، خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كان عثمان رضي الله عنه لبسه وفي وقت من الأوقات ذهب إلى بئر أريس ليدلي رجليه كما كان الرسول يفعل، فسقط الخاتم من يده إلى الجبن، فنزلوا ونزحوا البير ونزحوا الماء ونزحوا وحفروا البير ما فيه، ما أدلوا الراحة راح ذهب خلاص. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة والناقد محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قال دثنا سفيان بن العينان أيوب بن موسى النافع بن من قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب ثم ألقى ثم اتخذ خاتم ورق ونقش في محمد رسول الله وقال لا ينقش أحدنا لا نقش خاتم هذا، وكان إذا لبسه جعل بصره مما يلي بطن كفيه هو الذي سقطه من معاقي في بئر عريس. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر قالوا واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم بعد قليل رماه وقال لا بسوء أبدا. نعم. ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول من ورق يعني من فضة وجعل فصه محمد تحت رسول وسط الله فوق وجعله في يده اليمنى على صنصر، وكان أحيانا يحط الفص داخل الكف ثم يصم عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم استمر في وقت أبي بكر وعمر وعثمان، ثم سقط من عثمان في بئر أريس وبحثوا عنه ونزح وحفروا البير ونزحوا الماء في الصيد آخر. وهو الذي سقط من معايقين في بئر أريس قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال ابن شهاب الربيع العتكي كل من همان قال أخبرنا حماد بن زيد أن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش في محمد رسول الله، وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقلب بن هشام وأبو الربيع الزهراني كلهم عن حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب ابن صهيب قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وجعله في يده اليمنى. نعم. وقال للناس إن اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. وقال للناس إن اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه، يعني لا تقتدون به، تحط خاتم لك أنت ثم تكتب على رسول الله ما ينفع، لا تكتب محمد رسول الله بخاتمك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا احمد بن الملا وبكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن علي ان عبد العزيز بن صهيب نسي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. يقول الامام مسلم حدثنا احمد بن حنبل قال وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة وجعل خاتمه محمد رسول الله ونهى الناس أن ينكسوا على نقصه وبقي هذا الخاتم حتى سقط من يد المعيقين وسأله من يد عثمان نفسه من يد عثمان وهنا يقول من يد المعيقين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى عن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا قال ابن المثنى حدثنا وقال ابن بشار أخبرنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا لما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى الملوك والرؤساء يعني سنة 9 من الهجرة علشان يبلغ الناس الكتاب تبليغ من الرسول للناس فلما أراد أن يكتب قال له الناس أنهم لا يقرؤون كتابا غير مكتوم فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله ثم بعد ذلك جاء بحجر من الحبشة جاء بحجر ونكش عليه محمد رسول الله فجعله في خاتمه. قال رحم الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة أن أنس رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له أن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم واصطنع خاتم من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام عن أبي هشام قال عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم أن نبي الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى العجم وإلى الملوك ليبلغهم رسالته فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا غير مختوم فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة فصه منه فأني أنظر إلى بيص يقول أنس فأني أنظر إلى بياضه إلى معانه في يد الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فصه محمد رسول الله وكأني أنظر إلى بياضه في يده فأني أنظر إلى بياضه في يده يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي الجعظم قال حدثنا نوح بن قيس عن أخي خالد بن قيس قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فساغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ألقته فضة ونقش به محمد رسول الله. كن إمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجعظم نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس نوح بن قيس عن أخي خالد بن قيس عن أخي خالد بن قيس قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي يعني فقالوا له أنهم لا يقرؤون كتابا غير مكتوم فصنع خاتما فيه نقص محمد رسول الله نعم وكان يختم الكتب بخاتمه وجيء له بحجر وجيء كما في البخاري جيء له بحجر أسود من الحبشة ونقش عليه محمد رسول الله ووضعه في فصه هذا آخر قال رحم الله تذني أبو عمر محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا قال فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوا فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب لا من ورد من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فطرحه الرسول عليه الصلاة والسلام فطرح الناس خواتمهم، ثم اتخذ خاتم من فضة من ورد يعني من فضة وجعل فصه منه وكتب عليه اسمه عليه الصلاة والسلام، اتخذ الناس خواتم من فضة. قال رحمه الله حدثنا ما حدثني محمد بن عبد الله النبيل قال حدثنا رون قال أخبرني نجاي قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتيم من ورق فلبسوا فطرع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فطرع الناس خواتمهم. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا زيادة. زيادة قال عن ابن شهاب عن أنس. عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رحمه الله رضي عنه قال أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورد يوما واحدا. أنه رأى في يد الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب يوما واحدا. ورق يا ورق فضة ما طرح ورق استمر الرسول يلبسه ما طرح إنما الذهب نعم ثم طرحه دخل الناس خواتم من ذهب ثم طرحوه لما طرح الرسول طرحوه من ذهب، أما الورق الذي هو الفضة فلا يطرح فلم يطرحه مات وهو عليه عليه السلام. إما هنا غلط وهم من ابن شهاب. وهم نعم وهم من ابن شهاب أنه فضة أنه من ذهب لبس خاتم من ذهب يوما واحدا ثم طرحه وطرح الناس خواتمهم، ثم لبس خاتم من ورق يعني من فضة وعليه وكتب عليه اسمه وبقي حتى توفي عليه السلام، ورثه أبو بكر ثم ورثه عمر ثم ورثه عثمان ثم سقط من عثمان وقيل من حيث سيدنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثل الحديث الذي مضى متن واحد يعني. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان بصوح بشيا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ورق وكان فصه حبشيا. اتخذ خاتم من ورق وكان فصه حبشيا وهدي إليه حجر من الحبشة وكتب عليه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله في فصه في خاتمه. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى والأنصاري ثم الزرقي عن يونس بن شهاب أن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه في بص حبشي كان يجعل بصه مما يلي كفه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى. يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى. عباد بن سلم قال قال حدثنا طلحة بن يحيى. حدثنا طلحة قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من فضة في يمينه في فص حبشي. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من فضة في يمينه والجواد وهدي عليه حجر من الحبشة مكتوب عليه محمد رسول الله فجعله فصا للخاتم، فمات عليه الصلاة والسلام وخاتمه فيه فصه حجر من مكتوب عليه اسمه بن حجر. قال حدثني زهير بن حرب. ثم قال وحدثني زهير بن حرب. قال حدثنا إسماعيل بن أبي هويس. إسماعيل بن أبي هويس. قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال. قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد. بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله. يعني الإسناد والمثل واحد. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن خلاد. أبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني. عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. يقول أنس كان خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا وأشار بيده الخنصر اليسرى من هنا. أحد أحيانا قالوا في اليسرى وأحيانا قالوا في اليمنى في الخنصر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب جميعا ابن ادريس واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب عن ابي برده عن علي رضي الله عنه قال نهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اجل خاتمي في هذه والتي تليها لم يدر عاصم اي سنتين ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شب كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعل النساء لبعولتهن على الرحل فالقطائف الأرجوان. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله وأبو كريم. وأبو كريم جميعا ابن إدريس. جميعا ابن إدريس. واللفظ لأبي كريم. واللفظ لأبي كريم قالوا حدثنا ابن إدريس. حدثنا ابن إدريس. ابن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب. عاصم بن كليب قال عن أبي بردة. عن أبي بردة قال عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال علي نهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجل خاتمي في هذا والتي تليها. نهاني الرسول عليه الصلاة والسلام أن أجل خاتمي في هذه والتي تليها. يعني هذا وهذا يعني الخنصر الوسطى هذه والخنصر اللي يليها. نعم. لم يدري عاصم أي سنتين يعني. سنتين هنا الوسطى واللي يليها. الوسطى هنا واللي يليها. لا تجعل خاتم في هذا. إنما جعل الخاتم في الخنصر. الخنصر اللي يسرى أحياناً. القنصر اليمنى احيانا معه. قال واللبس القسي ونهى يقول علي ونهاني عن لبس القسي وهو الحرير المنشود من الخيطين. نعم. وعن جلوسي على المياثر. وعن الجلوس على المياثر وهو شيء تفعله النساء يجلس عليه بحولتهن يعني حرير يحطه حشو الطوف هو حرير حرير وحشو الطوف نهى عن الجلوس عليه. قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام. أما القسي يعني ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام. نعم. وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن. وأما المياثر فشيء تجعله النساء لبعولتهن يجلسون عليها ينامون عليها. وأن الحرير جاء جوا والصوف برا. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عاصم بن كليب عن ابي موسى قال سمعت عليا وذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اويه قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عاصم بن كليب قال سمعت ابا برده قال سمعت عليا بن ابي طالب قال نهاني وهو قال نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. الامام مسلم حدثنا ابن ابي عمر. ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن كليب. عاصم بن كليب قال حدثنا ابو بردة بن نياب. ابو بردة بن نياب قال عن ابي موسى. عن ابي موسى قال ابو بردة بن ابي موسى. ابو بردة بن ابي موسى عن علي بن ابي طالب. عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني محمد بن المثنى. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار. وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عاصم بن كليب. عاصم بن كليب قال عن ابي برده. عن ابي برده قال عن علي بن ابي طالب عن علي رضي الله تعالى قال نهى او نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. يقول نهاني او نهى الرسول عليه الصلاه والسلام فذكر نحوه، نهى عن الجوان، نهى عن التقدم، نهى عن كذا وكذا. ولرحم الله دثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو الاحوص ناس بن كليب عن ابي مرده قال قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتقدم باصبعي هذه وهذه قال فهما الى الوسطى والتي تليها. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو الاحوص ابو الاحوص قال حدثنا عاصم بن كليب عاصم بن كليب قال عن ابي برده عن ابي برده قال عن علي بن ابي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم في اصبعي هذه او هذه. قال نهاني الرسول عليه الصلاه والسلام، نهي الرسول عليه الصلاه والسلام شخص من الامه معناه نهي للامه كلها. الا نهى علي او نهى غيره من الصحابه رضي الله عنهم فنهي الرسول عليه الصلاه والسلام ماشي على الامه كلها. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شيبة قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا معقل بن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. يقول الإمام مسلم حدثنا سلمة بن شيبة سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا معقل قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزونا استكثروا من النعال. يقول جابر رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة غزوناها يقول استكثروا من النعال المدس استكثروا منها لأن يعني في جوزين جوز تلبسك وجوز خلوه معك احتياط لا سيما صرت مسافر او تريد ان تسافر الانسان فقال لك هذا صرت تمشي على رجولك ولا لو صرت على راكب على بعير على ناقه يكفي المدس واحد. يقول استكثروا من النعال فانما الانسان ما دام لابس النعلين فهو راكب ما دام عليك نعال الانسان فانت راكب بثلاثه التحافي حجار وشوك وما الى ذلك. الرسول امر او حتى على لبس النعال في السفر وعلى لبس النعال في الصلاة أيضا في المسجد تلبسها الإنسان وتصلي فيها صلوا في نعالكم صلوا في نعالكم أو تأخذها وتحطها تحتك أو تأخذها وتحطها قدامك الإنسان. أما على الباب فهذا حرام على المسلم فعل اليهود حذف المدس على الأبواب هو فعل اليهود مو فعل المسلمين لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود خالفوا اليهود صلوا في نعالكم صلوا في نعالكم. اليهود تحدث المدسة على الأبواب أبواب معابدهم نهانا أن نتخذ مثلهم نعمل عمل اليهود. فصل في نعالك الإنسان صل فيها أو اجعلها تحت رجليك تحت ركبك أو اجعلها قدامك الإنسان طبقها اجعلها قدامك نعم أو صل فيها أنت حر الإنسان نعم لو صلي فيها سنخرجك من الإسلام. العوام صلي فيها الله الله الله. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم محمد يعني بن زياد نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلا فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا وليخلعهما جميعا. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن سلام عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين. فالكل شيء يبدأ بالإنسان إذا لبست الإنسان فابدأ بيمينك دخل الكم ليمن قبل وإذا لبست المدس ابدأ باليمين قبله. كل شيء ابدأ بيمينك الإنسان وكل شيء انت اخلع اليسار ابدأ باليسار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خلع يلبس أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. إذا خلعت الإنسان وإذا لبست نعال فصلي فيها إذا لبست نعال فصلي فيها فإن الشارع طاهر، الشارع طاهر والمسجد طاهر والمجلس طاهرة، لا ينجس أحد، ما نجس أحد ولا حذف على الباب، هذا من الكبائر، الكبائر تؤدي إلى جهنم، حذف المجلس على الأبواب من الكبائر، الكبائر تؤدي إلى جهنم. ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما، وليلبسهما ينعلهما جميعا، يلبسهما جميعا أو ليخلعهما، لا يمشي بواحدة، واحدة منهي عنها لأن الشيطان يمشي بواحدة. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يهان قال قرأت على مالك نبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لا يمشي أحدكم في نعل واحد، أن الشيطان يمشي في نعل واحد، لا يمشي أحدكم في نعل واحد، هذه ما فيها شيء. نعم. لينعلهما جميعا أو ليخلعهما، أما أن ينعلهما جميعا أو يخلعهما أو يخلع الواحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم اللفظي أبي كريم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيدي على جبهتي فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتدوا وأظل ألا ألا إني وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شز أحدكم فلا يمشي بالأخرى حتى يسليها. قال حدثني علي بن أجر السعدي وقال أخبرنا علي بن أسر قال أخبرنا الأعمش نبي رزي وأبي صالح النبي ريلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب، أبي شيبة وأبو قريب، وأبو قريب واللفظ لأبي قريب، واللفظ لأبي قريب قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو رزين، أبو رزين قال خرج إلينا أبو هريرة، يقول خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه ووضع يده على جبهته ثم ضرب برجله الأرض وقال إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله، إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ولقد سمعته. نعم. لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شيء أحدكم فلا يمشي بالأخرى حتى يسلم. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا انقطع شيء أحدكم يعني شيء النعلة فلا يمشي بالثانية الذي يخلعها، لأن هذا انقطعت ما عاد يقدر يشمي، ما يمشي بالثانية يخلع الصحيحة يخلعها. قال حدثني علي بن حجر، ثم قالوا حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا مسعود بن مالك، مسعود بن مالك وأبي صالح، وأبي صالح قالوا حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا المعنى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انقطع شسو أحدكم فلا يمشي في واحدة، اخلعها اخلع الصحيحة، لأنه حرام المشي في واحدة وتحفيهم بالشيطان. ولرحم الله دثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ما قرئ علي أنا بالزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله ويمشي في نعل واحد وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن برجه. قول إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس رحمه الله قال حدثنا أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرجل بشماله أو يمشي بشماله، قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، أو يمشي في نعل واحدة، نهى أن يأكل في شماله، الحين الشباب ما يأكل إلا بشماله كبر وغطرسه، ولا يمشي في ولا يمشي في نعل واحدة، إلا بد من الثنتين، من يكسر الثنتين وين لا يمشي بواحدة. ويشتمل الصمة، ونهى عن اشتمال الصمة. نعم، اشتمال الصمة اللي يحط سرشف يحطه على نفسه ويطويه على نفسه مثل ما يفعل بعض الأحباب، يطويه على نفسه ما يقدر يطلع يديه، ولا كيف تسلي كيف تكبر كيف تسلي، يطويه على يديه كأنه مكبل، يطويه على نفسه على بدنه يكوي شرشف طويل 5 أمتار ثم يطوي على بدنه ويطوي على بدنه ويكتف رجليه يديه ما يقدر تحرم ما يقدر يقول الله أكبر ولا يوم الزمن. وعن الاحتباء الاحتباء هكذا يحتفين من التفعيل هكذا. فإذا كان الشرشف هذا اللي هم عليه طويل ولكنه ما يسر فإذا احتبى خرجت عورته نعوذ بالله. فنهى عن الاحتباء ونهى عن الصمة لباس الصمة وعن الاحتباء نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال حدثنا ابن يونس قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقضى شز واحد قوما انقضى شز نعلي فلا يمشي في نعل واحد حتى يسلى شزعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتفي بالثوب الواحد ولا يلتحي بالصماء. الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير قال عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شزء أحدكم وهو من انقطع شزء نعلي فلا يمشي في نعلي واحد. يقول قال الرسول أو قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا انقطع شزء أحدكم فلا يمشي بنعل واحدة يخلع اليمنى أخلعها. نعم ولا يمشي في خف واحد ولا يمشي في خف واحد أيضا إذا كانت جزمة وخربت الجزمة لا يمشي في خف واحد ولا في مدس واحد ولا يأكل بشماله ولا يأكل بشماله ولا يأكله متكئ هكذا. نعم ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يحتبي بالثوب الواحد يعني شرشف 4 أمتار ثم يحتبي يلفه على نفسه ثم يحط حبه هكذا تطلع عورته. ولا يلتحي في الصماء ولا يلتحي في الصماء يعني يطويها على نفسه يطويها كأنها كفن حيث لا يستطيع يكبر ولا يستطيع يطلع يديه. الله أعلم. كل هذا منهي عنه نهى الرسول عليه كل هذا التي ذكره نهى الرسول عن فعلها إلى يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.